وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثم ساق مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث، والواقع أنه كما يمكن أن يقال له أطراف متعددة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر، ونقول إن الشاطر فيكم ولا في العالم كله يجيب لنا معمل تحليل وأشعة تصوير تبين لنا هذا الأمر الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. يقول إن الشيطان يعقد على إيش؟ قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب مع كل عقد نام، عليك ليل طويل، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت عقدة أو انحلت العقد كلها. أي مختبر يبين لنا هذه العقد وبأي خيط وعلى أي معنى وكيف؟ في واحد منكم حس بالضربة عند النوم؟ ها؟ ما يضرب على قفا أحدكم؟ كل واحد داخل في هذا. هذا من الأحاديث التي توقف العالم أمام السنة النبوية وقفة استفهام ووقفة تعلم ووقفة تسليم لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يذهبون مذاهب عديدة، يقولون يعقد القفا أو إيش؟ القفا هو المؤخرة أو قافية رأس أحدكم، قفى كل إنسان ما كان يقفوه أن يأتي من ورائه ثلاث عقد. بعضهم يقول الأمر ليس على الحقيقة، ما في خيط ولا في عقد ولا في شيء، لكنه على سبيل التشبيه بالنفاثات في العقد، كأنه يقول الشيطان يسحر أحدكم كل ليلة ويعقد عقده وينفث، كما جاء في إيش؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إيش؟ النفاثات. ويقول العلماء النسوة أشد نجاعا في السحر، وبنات لبيد بن الأعصم هن اللاتي وسحرن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرجال، وكان موجودا في إيش؟ في اليهود، على ما في قوله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اليهود. يهمنا هنا إيش؟ تخريج العلماء لهذا الحديث بطريقة يعقلونها أو يعقلها الناس. قالوا هذا على سبيل المجاز والتشبيه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم تأثير الشيطان على الإنسان عند نومه بتأثير الساحر على المسحور حينما يعقد العقدة في الخيط وينفث فيها بما يقول من عبارات السحر. ولكن الرسول ما قال يسحر الشيطان أحدكم، قال إنه يعقد على مؤخرة قفا أو على قفا رأس أحدكم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ من ليله وذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر الواردة، إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخر، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، إذا قال أي ذكر من الأذكار انحلت عقدة. طب والسحر بتنحل عقده؟ السحر تنحل عقده إذا كانت في خيط فعلا وتحل العقد، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. يعني الوضوء يفك السحر، ذكر الله يفك السحر، الصلاة تفك السحر، كل هذه أوجه يذكرها العلماء ليخرجوا لنا معنى فعل الشيطان على كل إنسان في هذه الحالة. والواقع أن حقيقة ذلك لا زالت خفية ولا يعلمها إلا الله. يهمنا تأثير هذا وآثاره والذي يجب علينا نحو هذا. أما حقيقة العقد وحقيقة الضرب وكيفية ذلك والحل والخروج منه وكيف يكون هذا فلا زال مجهولا لنا، ونحن نؤمن ونصدق بما قال صلى الله عليه وسلم. العملية خفية والإيمان منا واجب، ونحن نصدق ونؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يهمنا إذا نام الإنسان واستيقظ قبل الفجر ماذا عليه؟ عليه أن يذكر الله. فإذا ذكر الله في تلك الحالة انحلت عقدة، يعني خف حاله ونشط. فإذا توضأ للصلاة انحلت العقدة الثانية. فإذا سمع النداء وجاء إلى الصلاة أو صلى نافلة، المراد هنا صلاة الفريضة، وصلى الفريضة أصبح نشيط أو نشطا قويا، لأنه خرج عن قيود الشيطان وخرج عن عقده وعن سحره. وإلا أي لم يستيقظ من نومه، لم يذكر الله في نومه، ولم يتوضأ ولم يصلي حتى خرج الوقت، حينئذ يصبح كسلان خبيث النفس. هناك طيب النفس نشطا، وهنا خبيث النفس كسلان. يا سبحان الله، اذا تأثير العقد موجود، ونحن لو حسسنا ما في شيء. لكن اذا هناك عالم اخر وراء هذا المحسوس يخبرنا به صلى الله عليه وسلم، له اثره في سلوكنا، وهذه ناحية غيبية كما اشرنا. ولكن ذكر الله، ولكن الصلاة، ولكن الوضوء له تأثير في النفس. ولذا تجد الشخص الذي ينعم الله عليه بقيام شيء من الليل او صلاة الفجر مع الجماعة او في وقتها، تجده صبوح الوجه مطمئن النفس كما ذكر صلى الله عليه وسلم نشطا. وبخلاف ذلك طول النهار معبد وطول النهار على رأي اللي بقول في نفسيته عجز. لماذا؟ لان الانسان حينما يحس باداء الواجب فيما بينه وبين الله كيف يكون حاله؟ لو جئت في رمضان واثنان في غرفتين متجاورتين، كلاهما يقفل الباب على نفسه، هذا صائم يحافظ على صيامه قائما في ليله، والثاني يقفل الباب ولا احد يطلع عليه الا الله، ياكل ويشرب في نهار رمضان ولا يؤدي فريضة. اذا خرج الى الناس وسار في طريق واحد، اتراهما بوجه واحد؟ لا والله. وكل منهما يحس في نفسه بما لا يحس الآخر. ولذا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره هي نكد على المفطر. تجد الشخص الذي لم يصم رمضان حينما يأتي المغرب والصائم ينتظر وينتظر الماء ويشرب وفرح بأداء واجب الله عليه، تجد الثاني نكد لأنه قصر في هذا الواجب وحرم من هذا الفضل. وهكذا الشخص الذي أدى فريضة الصلاة في وقتها وقام وتخلص من عقد الشيطان، تجده في نشاط، تجده طيب النفس. وهكذا كل من أدى واجبا عليه. وتستطيع أن تجعل هذه قاعدة عامة. لو جئت إلى موظف في مكتبه وعلمت أنه يؤدي، أو علم من نفسه أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه، طبيب في عيادته يعامل مرضاه بما يرضي ضميره ويرضي ربه، وشخص آخر يطالع في الساعة متى يأتي وطالع في الساعة متى يذهب، ولا عليه من معاملات الناس أو من المرضى، أتراهما سواء؟ لا والله. تجد الذي أدى واجبه قرير النفس مطمئن البال، سعيد بما يؤدي من واجب، ليس عنده منغصات، ليس هناك ضمير يؤنبه. والثاني تراه بالعكس. وهكذا في جميع الواجبات على الإنسان. إذن مالك يورد هذا عندنا لأي شيء؟ لنمتن الحبل حق الشيطان والعقد، ولا لنتغلب عليها ونفكها واحدة واحدة؟ ها؟ طيب كيف نفعل هذا؟ نسهر إلى الساعة 12 والساعة 2 على وعلى وعلى وعلى، وننام ويجي الشيطان ياخذ راحته، ولا نهيئ الاسباب للاستيقاظ مبكر؟ ها، السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء. ليه؟ حتى يمكن من قيامه إلى صلاة الصبح، وإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة أو أمر ما وتأخر في النوم عليه أن يعمل في احتياط ليوقظه. والآن الحمد لله الساعات بالجرس متعددة مليانة الدنيا وبأبخص الأسماء، حطها قريب منك ولا شيء تصحيك. حتى الآن جابوا ساعات بشريط فيه أذان وفيه قراءة وفيه موسيقى وفيه أشياء الله يعلم بها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع قضية الصلاة في الوادي وعدم الصلاة فيه، لما عرف أنه متأخر في الليل قال من يكلأ لنا الصبح؟ هذا احتياط، مين يواصل السهر حتى يصحينا عند الفجر؟ فنحن كمان مين يصحينا حينما نتأخر في النوم؟ ها، الساعة أو بأي وسيلة كانت. إذا هذا إيراد مالك رحمه الله لهذا الأثر في هذا الحديث مع الترغيب في أداء الصلوات، التحذير، لأن أفلح إن صدق إن أكمل، وعكسه احذر عقد الشيطان. والله سبحانه وتعالى أعلم.